إنما كان يكفيه أن يضرب ضربة الصفية ويمسح بها وجهه ويديه. فهذا الحديث في هذا المختار هو الذي ترك وهو بظاهره يبين على القاصي الجبيره والكبيره والمسح عليها. لكن محفوظ في هذا يعني اذا الانسان كان يعني مصاب في راسه هل هناك يعني يكون من باب التنطع ان يغتسل دون ما يغسل راسه ويتيمم في امامه؟ إذا كان يعرف أن هذا الاغتسال لا يمسه بسوء فيغتسل ويوجد حال، لكن تيمم أو بمعنى أدق ضم التيمم إلى الغسل هو من باب الاحتياط ليس من باب الوجوب. دون أن يغسل الماء إلى رأس التيمم؟ لا، دون أن يغسل الماء إلى مكان الجعر. نعم، يعني بدون تيمم جائز. كيف؟ دون التيمم؟ أو جائز، جائز وقول التيمم احتياط. أي نعم. يا سيدي بالنسبة للموضوع هذا، قلت أن واحد يعني على أذان مؤذن وهو يقيم الصلاة الصبح، كان محترم أو هذا، يجوز أن يتيمم غير حق للصلاة؟ لا يجوز. لابد له من أن يغتسل غسل الجنابة. وغسل الجنابي طبعا يجب ان نلاحظ فيه انه ليس كغسل الجمعه، لان غسل الجمعه غسل نظافي، اما غسل الجنابي غسل تعبدي. وكما قال عليه السلام لما جاءه سائل وساله عن الغسل قال اما انا فافيض على راسي ثلاثه حتى ياتي فاذا انا طالب. فغسل الجنابي ما يحتاج الى وقت كثير. فإذا اغتسل وكان ناوي أن يصلي في المسجد ثم ذهب إلى المسجد، فإن وجدهم في الصلاة فبها ونعمت، إن وجدهم مصلين وقد كتبت له أجورهم غير منقوص. ولو يخشى خروج الوقت شيخنا كيف؟ ولو استيقظ وتأخر في الغسل لما يزف الماء ويتم غسله حتى خرج الوقت وطلعت الشمس. اي نعم. ايضا عليه الامر هنا كما قال الصديق الاكبر ابو بكر رضي الله عنه حينما صلى في زمن خلافته للناس صلاه الفجر وقال فيها القراءه، قالوا له يا ابا بكر لقد اطلت القراءه حتى كادت الشمس تطلع. قال إن طلعت لم تجدنا غافلين. فهذا الذي أنت تتحدث عنه هو في طاعة الله، ولذلك ما دام أنه في طاعة الله وإن طلعت فلا يضر منه. أما هذه الأمور اللي يقولها بعض الناس لو كان واحد ضيف عند الناس وفجأة يقوم كذا لا اعتبار هناك تبع من الله الموت. يعني هذا اللي يقوله مثل جزاء لا مؤاخذة قضايا ويطلع يقضي حاجة أعطونا طريق مشان يقضي حاجة يستحق. طيب أنت شو ما تسوي؟ أنت ما تسوي كل الناس في هذا حياة هنا خاصة حياة بده يضيع فريضة من فرائض الله وهو الغسل. فما يجوز هذا واحد من أوراق الشارع بين الناس. يعني نقرأ في كتب المدرسية خاصة إنه إذا كان إنسان بعيد عن الماء قدر قليل أو منين أو ما شابه ذلك إيش في عليه يعني كبيرة؟ هو الآية الكريمة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تعني لا تعرف للماء مكانا. أمر لا يتطلب البحث عن الماء، إنما كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح فضلت على الأنبياء قبلي بخمس خصال، يذكر منها